وإن كادوا برضو كادوا، كل المسائل بتاعتها كاد كاد كاد، لكنهم ما يقوموش ناحية الفعل أبدا، إنما ناحية القرب من الفعل. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. احنا قلنا واستفزز مرة معنى الفز الخفة، الخفة قلنا الواحد مثلا لما يجي ابنه يطمره بأمر كده والواد يتساقل في الأرض تقول له ايه فز، فز يعني ايه، يعني غادر الثقل اللي انت فيه ده بخفة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الأرض اللي هي مكة، والنبي بيحب مكة، انما عمالين يبالغوا في ازاء والعنت معه عشان ايه؟ عشان يكره الاقامه هنا وايه ويخرج، لانهم فاهمين انه لو خرج هيضيع. ليه؟ ام قال لك لانهم شافوا له انصار هنا والانصار اقوياء، قال لك اما يروح بعيد بره ما يبقاش اسوه لعبيدنا وللضعاف وللولي الاخر، فاحنا نقعد نضايق فيه ونتعبه لحد ما ايه. ام قال لك اذا لو خرجت ايضا لا يلبسون خلافك الا ايه، الا قليل، وبس مش هم اللي حي ايه، هم يضايقوك علشان تخرج، انما الخروج هيبقى بامر اله، الخروج هيبقى بايه بامر، وحننتظر لهم لحد ما يبيتوا التبييت اللي هو يجمعوا من كل قبيلة فتى وجلد ويمسكوا السيف ويضربوا ضربة رجل واحد علشان يتفرغ له في الايه، قال لهم اعملوا اللي تعملوه وبيتوا واعملوا تآمر وقعدوا، ويطلع على الشبان اللي هم ممسكينه والسيوف كده ويقول ايه شاهت الوجوه، شاهت الوجوه فاخشيناهم فهم لا يفتنوه ويمر عليهم، وبعدين يلتفتوا لقوا ما فيش حد من الامتحان. ايه المقصد من هذا؟ طب ما كان يخرج وخلاص. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يذلل للقوم المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يظفروا برجل الدعوة الأول بأي شكل من الأشكال، لا بالمواجهة أدرنا عليه هذه واحدة، ولا بالتبييت اللي هو المكر الخفي والمش عارف إيه هيقدروا عليه بأي شيء، حتى لو استغلوا الجن كمان عشان سحر ويعملوا ربنا هيقول له، يبقوا بقول لهم اعملوا ايه، ريحوا نفسكم، لا سبيل الى الوقوف امام تيار هذه الدعوه، لانكم لن تستطيعوا ان تذهبوا اليها لا جهارا ولا تبييتا ولا ان تستعينوا بالجنس الاقوى منكم وهم الايه، وهم الجن اللي ربنا ادخلهم في التحدي، كل لان اجتمعت الايه الانس والجن على، يعني ما فيش ايه، ما فيش فايده، منصور منصور. وان كادوا ليستفزونك يستخفون، يعني يجعلك تخف الى الخروج من الارض ليخرجوك منها. طيب يخرجوك وبعدين؟ لا يلبسون في الارض خلافك الا قليل. لذلك لما خرج هو بعد سنه قتل منهم 70 الصناديد واثر ايه، واثر 70. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، واذا اذا فعلوا ذلك لا يلبسوا، مش هيتمتعوا بالارض ولا يتمتعوا بالنعيم اللي هم بكروا فيه ولا بالسياده ولا اي حاجه، يعني انت لو خرجت برضه هيحصل لهم كده، بس مش هم اللي مش هيخرجوا. قال لك قال لك ايه، انا اللي انا مخرج الاخراج. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، واذا اذا حصل ذلك لا يلبثون خلافك الا قليلا. وقد كان